Think of this as a movie set. An Oscars movie with a cast of over 200. فكروا في الأمر وكأنه فيلم سينمائي، فيلم من 200 مرشح للأوسكار. نحن نتبع جميع البروتوكولات الصارمة التي أعادتنا للعمل بأمان. لقد تم تلقيحهم جميعاً واختبارهم ثم إعادة اختبارهم وضمان تباعدهم اجتماعياً، يعني مثل تصوير الأفلام. ستظهر النجوم من دون أقنعة عندما نبدأ التصوير. هذا ما قالته الممثلة الأمريكية ريجينا كينغ مقدمة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021. Welcome to the 93rd Oscars. دخلت نسخة حفل جوائز أوسكار لهذا العام في دورته 93 بعد تأجيله من شهر فبراير شباط إلى أبريل نيسان بسبب كورونا. دخلت التاريخ بعد أن شهدت احتفالاً كبيراً بصناع السينما من مختلف الثقافات والخلفيات، وكان الفائزون من أصول متنوعة. فقد حصلت سيدتان من أصول أفريقية على جائزة أوسكار للمكياج وتصفيف الشعر للمرة الأولى، بينما حصلت ممثلة من كوريا الجنوبية على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، إلى جانب كون هناك 15 امرأة حصدن 17 جائزة. ابقوا معنا لتستمعوا للتفاصيل. هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، سنتحدث بها عن حفل الأوسكار في دورته 93. معكم براء صليبي. بدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الساعة 5 مساء الأحد في 25 من أبريل نيسان بتوقيت المحيط الهادئ، أي ما يعادل الساعة 1 من فجر الاثنين في بريطانيا، وأيضاً بتوقيت منطقة الشرق الأوسط في مسرحين اثنين، الأول في يونيون ستيشن وسط مدينة لوس أنجلوس، والثاني في مسرح دولبي في هوليوود، حيث قام المرشحون والمقدمون بالمشاركة في المقابلات والتقاط الصور لهم أثناء السير على السجادة التي لم تكن حمراء كما المعتاد، بل كانت وردية اللون. وكانت الأكاديمية الأمريكية للفنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن منح الجوائز قد فرضت عدداً من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء الضيوف كمامات طبية أثناء حضورهم لحفل الأوسكار، بقولها إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تلفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضرورياً. وشمل الحفل أيضاً فحصاً إلزامياً بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء 3 اختبارات لفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام 3 التي سبقت الحفل. لم تغب الأحداث التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي عن أجواء حفل توزيع جوائز الأوسكار، فقد أشارت الممثلة ريجينا كينغ خلال تقديمها الحفل، أشارت إلى إدانة الضابط السابق في شرطة مينابوليس ديريك تشوفين المتهم بقتل جورج فلويد، وصفة الضابط تشوفين بالمشين. وبدأت كينغ حديثها بالقول: يجب أن أكون صادقة، لو أن الأمور سارت بشكل مختلف الأسبوع الماضي في مينابوليس، فلربما كنت ارتديت حذاء المشاة بدلاً من حذائي ذي الكعب العالي. كما خاطبت أولئك الذين يفترضون أن على هوليوود الالتزام بالترفيه فقط، قالت كينغ: بصفتي أم لابن أسود، فأنا أعرف الخوف الذي يعيشه كثيرون، وليس هناك أي قدر من الشهرة أو الثروة يمكنه تغيير ذلك، لكننا الليلة هنا للاحتفال. سننتقل إذن إلى الجوائز، لكن قبل ذلك سيحكي لنا ضيفنا المخرج والناقد السينمائي السوري فراس محمد عن الحفل. بالرغم من نسبة المشاهدة القليلة اللي حصل عليها حفل توزيع جوائز الأوسكار هالسنة مقارنة بالسنوات الماضية، 10 مليون مشاهدة أو لا يتجاوز 10 مليون مشاهدة داخل أمريكا بالوقت اللي كانت الأعداد تتجاوز 30 و40 مليون مشاهدة لهذا الحفل، بالرغم من أنه هذا الحفل الأول لتوزيع جوائز الأوسكار بظل كورونا، إلا أنه الأوسكار هي جائزة بتحمل قيمة فنية وجماهيرية كبيرة وقدرت تحافظ عليها طول 93 سنة الماضية. بالتالي هي جائزة لازم إنه تحصل على القدر الكافي من الاهتمام ومن التحليل بشكل أو بآخر. مبدئيا عدد جيد من الأفلام دخلت الأوسكار وكانت حظوظها شبه متساوية أو متساوية نوعا ما. هالسنة ما كان في الفيلم يلي جاي لحتى يقش كل الجوائز أو ياخد كل الجوائز، وما في اسم سواء على صعيد الإخراج أو على صعيد التمثيل الثانوي أو الرئيسي كان ضمنان الجائزة تبعه، وبالتالي المنافسة كانت شديدة. ولكن الأوسكار هو نهاية موسم، ونتيجة الجوائز الكتيرة يلي حصل عليها مجموعة جيدة من الأفلام كانت التوقعات شبه معروفة، فكانت عدد المفاجآت قليلة هاي السنة باستثناء مفاجأة أو مفاجأتين. المفاجأة الأولى يلي ممكن أنه يتم التوقف عنده هو حصول الممثل البريطاني أنتوني هوبكنز على جائزة أفضل ممثل عن دور رئيسي بدوره بفيلم الأب. سبقنا فراس لإعلان جائزة الأوسكار لأفضل ممثل والتي ذهبت للنجم أنتوني هوبكنز عن دوره في فيلم The Father لتكون ثاني جائزة أوسكار في تاريخه كأفضل ممثل، وقد تغلب على الممثل الراحل تشادويك بوزمان الذي فاز بجائزة جولدن جلوب عن دوره في مارينز بلاك بوتوم بعد وفاته من السرطان في عمر 43. ونافس أيضاً على هذه الجائزة جاري أولدمان عن فيلم مانك، وريز أحمد عن فيلم ساوند أوف ميتال، وستيفن يون عن فيلم ميناري. At 83 years of age, I did not expect to get this award. I really didn't. And very grateful to the Academy and thank you. And I want to pay tribute to Chadwick Boseman, who's taken from us far too early. هنا استمعتم إلى صوت الفنان الممثل أنتوني هوبكنز من خلال فيديو قدمه وشكر فيه أكاديمية الأوسكار بعد فوزه بالجائزة، وخلال هذا الفيديو أيضاً شيد بالراحل تشادويك بوزمان. سنعود لفراس. الحقيقة المنافسة كانت شديدة ما بين الممثل البريطاني أنتوني هوبكنز والممثل الأمريكي الراحل تشادويك بوزمان، الممثل اللي رحل قبل توزيع جوائز الأوسكار بفترة قصيرة، وهذا الشيء كان ممكن يكون دافع لمنح الأكاديمية جائزته عن فئة أفضل ممثل رئيسي لتشادويك بوزمان، مو بس تكريما لأدائه ولجودة هذا الأداء، وإنما تكريم شخصي واعتباري لممثل راحل كان له حظوظ جيدة بالحصول عليها ضمن المنافسين. ولكن الأكاديمية فضلت أنه تمنح صوته لأنتوني هوبكنز ليكون أوسكاره الثاني بعد حصوله على الأوسكار الأول ببداية التسعينات عن فيلم صمت الحملان. كما حصل فيلم الأب فاذر على أوسكار أفضل سيناريو مقتبس، الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، وهو التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، الذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، من بينها الأب الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامبتون، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه علاقات خطيرة Dangerous Relations. كما حصد فيلم نومادلاند أو الرحل على جوائز كثيرة، بالإضافة إلى جائزة أفضل إخراج ومنها جائزة أفضل فيلم، وفازت بطلته فرانسيس ماكدورماند بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم الذي تدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد الكبير. فراس محمد يعلق على هذه الجائزة. فرانسيس ماكدورماند الممثلة الأمريكية المعروفة حصلت على أوسكار الثالث بهذا الفيلم، وحقيقة هذا إنجاز مهم، تساويت فيه مع ميريل ستريب بعدد الأوسكارات، رغم أنه ميريل ستريب عندها أوسكار عن فئة أفضل ممثلة ثانوية، بينما فرانسيس ماكدورماند أوسكاراتها الثلاثة عن فئة أفضل ممثلة رئيسية، بس بيبقى صاحب الرقم القياسي بعدد الأوسكارات مسجل باسم الممثلة الأمريكية الكلاسيكية كاثرين هيبورن. هنا أيضاً سنستمع إلى لؤي شيبانية، وهو أدمن أو مسؤول صفحة النادي السينمائي السوري، سيحدثنا عن نيل فيلم نومادلاند جائزة أفضل فيلم. بالبداية كل الشكر لكم ولإذاعة الآن على هي الفرصة، وبالنسبة لجوائز الأوسكار بحب أحكي على جائزة أفضل فيلم اللي كانت برأيي نتيجتها غير عادلة أبداً بالنسبة إلي، وكنت بفضل عليه فيلم ذا فازر بطولة أنتوني هوبكنز وأوليفر كولمان، اللي كان برأيي بيمتلك جميع العناصر الفنية الممتازة من إخراج إلى نص إلى ديكور، وطبعا الأداء التمثيلي الرصين والمعتاد من القدير أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان. والفيلم الثاني فيلم بروميسس يانج وومن، يلي كمان بعتبره من الأفلام يلي بتمتلك الفكرة الجديدة والمخترعة والغير مسبوقة. ولكن بصراحة طبيعة التفكير الأكاديمية السينمائية صعب اليقين فيها وباختياراتها، وهيدا الكلام بينطبق على كتير أفلام، يعني اللي بيخليني أشعر إنه الفن السينمائي المهم ما بيحظى بالتقدير اللي بيستحقه، وهذا الشيء أكيد بتلعب بعوامل كتير فيه وبيأثر عليه وعلى نتائجه الظروف السياسية والدبلوماسية، وهذا بيتنافى مع جودة صناعة الأفلام. يعني شيء ما له علاقة بجودة الأفلام الاعتبارات التانية. المهم بالفيلم هو إتقان الحرفة والصنعة. وبشكركم جدا. سجل الحفل 93 فوز أول امرأة بجائزة أفضل سيناريو أصيل. ذهبت هذه الجائزة للكاتبة والممثلة الإنجليزية إيميرالدا فينيل عن فيلم امرأة شابة واعدة. فينيل حاولت إخفاء ارتباكها ودموعها بتعبير عن ثقل وزن وبرودة ملمس الجائزة الذهبية لتخفف توترها، قبل أن تشكر فريق العمل الذي ساعدها على إنجاز الفيلم في 23 يوما فقط. ولأول مرة في تاريخ الأوسكار تفوز امرأة من أصل آسيوي بجائزة أفضل إخراج، إذ فازت الصينية كلوي زاو بالجائزة عن فيلم أرض الرحل نومادلاند، لتكون ثاني امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج في تاريخ جوائز الأكاديمية منذ فازت بها كاثرين بيجلو عام 2010. وقالت كلوي زاو في كلمتها بعد الفوز: لقد وجدت الخير دائما في الأشخاص الذين قابلتهم في كل مكان ذهبت إليه في العالم. الجائزة لمن لديه الإيمان والشجاعة للتمسك بالطيبة في نفسه والتمسك بالطيبة في ذاتها، بغض النظر عن مدى صعوبة القيام بذلك. ونافست زاو زميلتها المخرجة أميرالدا فينيل، كاتبة ومخرجة امرأة شابة واعدة، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح امرأتين لجائزة أفضل مخرج في العام نفسه، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة للممثلة يو جونغ يون عن دورها في فيلم ميناري، وبذلك تكون قد تمكنت من تسجيل اسمها في التاريخ بعد أن أصبحت أول كورية وثاني ممثلة آسيوية تفوز بجائزة الأوسكار بعد الممثلة اليابانية ميوشي أوميكي لفيلم سايونارا عن نفس الفئة، فئة الممثلة المساعدة. أما جائزة أفضل ممثل مساعد فقد ذهبت لدانيال كالويا عن دوره بفيلم يهوذا والمسيح الأسود جودز أند ذا بلاك مسايا. وذهبت جائزة أفضل سيناريو أصلي للكاتبة الشابة إيميرالدا فينيل عن فيلم Promising Young Woman، وهو من بطولة كاري موليغان، وتدور أحداث الفيلم حول امرأة شابة تعاني من صدمة بسبب حدث مأساوي في ماضيها تشرع في البحث عن الانتقام من أولئك الذين يعترضون طريقها. فيلم مانك حصد على جائزتين في فئتين: أفضل تصميم إنتاج ذهبت لمهندسة الديكور جان باسكال مناصفة مع دونالد غراهام بيرت، وأفضل تصوير سينمائي. الفيلم من إخراج ديفيد فينشر، مبني على نص من كتابة والده جاك فينشر، يتتبع العمل السيرة الذاتية هيرمان جي مانكوفيتش، والذي تعاون مع أورسون ويلس في إنتاج فيلم سيتيزن كين في الأربعينيات، والذي يعد واحدا من أشهر إنتاجات هوليوود في القرن الماضي. أما جائزة أفضل مونتاج فيلم فقد ذهبت لفيلم صوت المعدن Sound of Metal، كما حصد الفيلم جائزة أفضل صوت. والجدير بالذكر هنا أن من بين الفريق فريق الصوت سيدة وهي ميشيل كوتولينيك. جائزة الأوسكار لأفضل أزياء ومكياج وتصفيف شعر ذهبت لفيلم Marini's Black Bottom أو القاع الأسود لماريني، لتكون بذلك ميا نايل وجاميكا ويلسون أول امرأتين من ذوات البشرة السمراء تفوزان بجائزة أوسكار أفضل مكياج وشعر. وتدور أحداث الفيلم في عام 1927 داخل شيكاغو، راصداً التوترات بين عازفة البوق الشهيرة ماريني وبين الإدارة التي تسعى للتحكم. جائزة أفضل فيلم أجنبي ذهبت للفيلم الدنماركي Another Round، ويحمل الفيلم توقيع توماس فينتربرغ وتيباس ليندهالم وبطولة ماديس ميكلسون وتوماس بولاريس. وهذا يعني أن الفيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره خرج من المنافسة بدون أي جائزة. فراس محمد سيخبرنا المزيد. كان الفيلم التونسي رجل الذي باع ظهره لكوثر بن هنية صاحب حظوظ جيدة بالحصول على الأوسكار الأول لتونس ضمن هذه الفئة، ولكن وجود الفيلم الدنماركي Another Round لتوماس فينتربرغ حال دون ذلك. الفيلم الدنماركي كان فايت المنافسة وهو شبه ضمنان الحصول عليها، وخصوصا أنه توماس فينتربرغ مرشح كمان لجائزة أفضل إخراج وليس فقط أفضل فيلم دولي. هو فيلم حصل على عدد جيد من الجوائز وعلى كمية كبيرة من المدح النقدي والجماهيري. المخرج توماس فينتربرغ الذي حصد فيلمه دورة أخرى أو Another Round جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي، قام بإهداء الجائزة لابنته الراحلة إيدا التي قتلت على يد سائق بعد 4 أيام من بدء تصوير الفيلم، وكانت إيدا لم تبلغ من العمر 19 عاماً بعد، وفقاً لموقع ABC. وقال فينتربرغ في كلمته عند استلام الجائزة موجهاً حديثه لابنته: أنت جزء من هذه المعجزة، ربما استخدمت سحرك في مكان ما. هنا أيضاً سنستمع إلى محمد يسوف، منظم عروض سينمائية في مدينة اللاذقية في سوريا، وهو واحد من مؤسسي وأعضاء صفحة النادي السينمائي السوري على الفيسبوك. محمد سيحكي لنا رأيه بالجوائز بعد متابعته لحفل الأوسكار. جائزة الأوسكار لأفضل فيلم هالسنة بالنسبة لي ما كانت مفاجئة أبداً، لأن السينما هوليود ميالة للتجديد، وهذا الموضوع واضح كل سنة بتاخد اتجاه محدد. بالنسبة لأوسكار أفضل ممثل ألتون هوبكنز بيستحقه، ما في منافس كان له هالسنة. أوسكار أفضل فيلم أجنبي Another Round بظن كان أفضل فيلم من الأفلام الأجنبية الموجودة، طبعا أفضل من فيلم الرجل الذي باع ظهره بمراحل كتير كبيرة. وبخصوص الفيلم اللي حسيت أنه كان بيستحق الاهتمام والتقدير أكتر هو مانك، بس برجع بقول أنا ما كتير بحب فرضية الظلم الأفلام وهالمواضيع هاي، في دائما اعتبارات للجنة الأوسكار هي بتشوفها أكثر من موضوع الجماهيرية. يعني الفيلم يلي لازم ياخذ جائزة الأوسكار أو ياخذ الممثل لازم ياخذ جائزة الأوسكار مو شرط يكون محقق الجماهيرية المطلوبة بهالسنة، لأنه النقاد له نظرة تانية. فيلم الأنيميشن سول أو روح حصد جائزتين عن أفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل موسيقى تصويرية أصلية لفيلم، ليصبح سول من إنتاج بيكسر الفيلم الوحيد على الإطلاق الذي يفوز بهذه الجائزة من دون عرضه في دور السينما الأمريكية. ففي أكتوبر تشرين الأول الماضي، وبالتزامن مع إغلاق معظم دور السينما في أمريكا بسبب جائحة كورونا، قررت ديزني طرح فيلمها روح أو سول كإصدار خاص بعيد الميلاد عبر خدمة البث عبر الإنترنت ديزني. وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح فيلم للعرض المنزلي دون توزيعه أولاً في دور السينما الأمريكية. أما خارج السوق الأمريكية وتحديداً في أسواق مثل الصين وروسيا وكوريا الجنوبية، فقد عرض الفيلم بطاقة استيعابية منخفضة، ورغم ذلك حقق نحو 135 مليون دولاراً أمريكياً في الخارج. جائزة أفضل مؤثرات بصرية ذهبت لفيلم عقيدة أو تينت من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وتدور أحداثه حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله. بقي جائزة أخيرة، لكن قبل الانتقال إليها سنستمع مجدداً لرأي المخرج والناقد السوري فراس محمد. أغلب الجوائز كانت متوقعة والمنافسة كانت محصورة بين عناصر أو بين أفلام أو بين أسماء معروفة سابقاً، وهذا الشيء بظن صنع حفل أوسكار باهت نوعاً ما. لا شك أثر الجائحة ألقى بظلاله على الحفل، بالإضافة أنه نحن بعصر المنصات، على ما يبدو أنه عصر المنصات عم تخفف نوعاً ما من بريق ومن لمعان السينما التقليدية، السينما يلي صار لها 93 سنة عم يحتفى فيها من قبل الأكاديمية. هذا الشيء ساعد على تخفيض نسبة المشاهدة بشكل أو بآخر. وأخيرا جائزة أفضل أغنية أصلية أغنية قاتل لأجلك من فيلم يهوذا والمسيح الأسود. هذه هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعداد صديقتي وزميلتي الصحفية يالا فهد، وكنت معكم من وراء الميكروفون براء صليبي. إلى اللقاء.